بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والمودة ومظاهر المودة حول العطرة الطاهرة وحول الولاية، وذكرنا نموذجا على ذلك من الفرح المرتبط بأفراح الولاية، يعني وذكرنا مناسبة الغدير وكيف اهتم بها قائد المسيرة القرآنية وذكر بأهميتها وأنها فرصة لتبليغ الأمة جميعا وحفظ هذا البلاغ لإيصاله للأمة جميعا بحيث يؤتي نتائجه لتعود الأمة لإمامها ولوليها الذي نصح به رسول الله، الذي أمر به رسول الله، الذي دعا إليه قبل ذلك الله تعالى عندما أمر بالبلاغ، حتى تعود الأمة إلى رشدها، لأنه لا يمكن أن تصح مسارها وهي تعرض عن هذا الولي، تعرض عن هذا الإمام، تعرض عن هذا المنبع من منابع الهداية. ولذلك هو خطاب هذه المناسبة هي خطاب للأمة جميعا. كما عرضنا هذا الأمر وهو مظهر من مظاهر المودة، كذلك الحزن على الأحزان والبلاء والمصائب والألام التي عارضت للعطرة الطاهرة، أيضا هذه من علامة المحبة. رسول الله نفسه حزن وبكى لما حصل للإمام الحسين، وبالتالي هذه سنة. وقال لي الصحابة اللي قال لي عندما رآهم يبكون على شهدائهم، وقال أما حمزة فلا بواكي له، كان يدعوهم إلى البكاء، لأن ذلك البكاء يدعو بعد ذلك إلى العزيمة، لأن إحياء هذه الأمور لها تأثيرها، الفرح له تأثيره وكذلك الحزن له تأثيره. لا، الحزن ليس مجرد عاطفة، بل هو يستحث بعد ذلك إلى العمل، إلى النشاط، إلى إحياء كل ما يرتبط بالرسالة. الإمام الحسين أو الإمام زيد أو الإمام علي، كل هؤلاء قاموا لأجل أداء أمور وواجبات، فنحن عندما نحزن لما أصابهم وهم يضحون بأنفسهم وبأهليهم في ذلك السبيل، نحن أيضا نسعى لهذا الأمر. من الأمثلة على كلمات قائدي المسيرة القرآنية في هذا الجانب ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند ذكرى استشهاد الإمام علي، حين قال في بعض الأيام المرتبطة بها: إنها فعلا لذكرى حزينة، وكيف لا نحزن ورسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حديث أن ذلك الذي يقتل الإمام علي صلوات الله عليه هو أشقى الأمة، جلب الشقاء على هذه الأمة من ذلك الزمان إلى اليوم. الإمام علي عليه السلام بفضله، بمقامه، بسبقه، بكماله، بعنائه الكبير وجهاده المستمر المرير في سبيل إعلاء كلمة الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف لا تكون ذكرى حزينة أن نرى ذلك البطل، ذلك العظيم، ذلك العلم يسقط شهيدا. ثم ذكر الجهة التي قتلتها. طبعا هذه نحتاج إلى السؤال، يعني دائما نحن في أبسط الأمور، أبسط الشخصيات، نحتاج إلى التحري، البحث عنه، لماذا قتل، من قتله. إلى الآن زال في أمريكا يبحثون عن من قتل كينيدي، ويبحثون في مصر عن من قتل السادات ويحققون في ذلك، ثم لماذا لا نبحث في الجهة أو في الجهات التي قتلت هذا الرمز العظيم من رموز البشرية جميعا. يقول: هل كان سقوطه ذلك في مواجهة مع أعداء الإسلام؟ فكان السيف الذي قتل به من خارج هذه الأمة؟ يقول: لا، إنه للأسف الشديد والذي يدل على الشقاء الذي وقعت فيه هذه الأمة أن عليا صلوات الله عليه يسقط شهيدا في عاصمة دولته، في باب محرابه، في فناء مسجده، وسط هذه الأمة، وبسيف محسوب على هذه الأمة، وبمؤامرات من قبل من أصبح فيما بعد خليفة يحكم هذه الأمة، من معاوية وأترابه ومن معه، والكل تحت عنوان إسلام ومسلمين. ثم ذكر دلالة قتله على الانحرافات الخطيرة التي وقعت فيها هذه الأمة، فقال: إن هذا يدل على انحراف عن الخط السوي، عن الصراط المستقيم، لأن من المعلوم أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن رسالته، أن تربيته، أن منهجيته كانت بالشكل الذي تخلق ساحة للعظماء، تخلق أمنا للعظماء، تخلق التفاتا تحت راية العظماء. هكذا رسول الله كان يدعونا الالتفاف بهؤلاء، لا أن يصير الحال إلى أن نرى أولئك العظماء يتساقطون واحدا تلو الآخر داخل هذه الساحة. فعلي يسقط شهيدا، الحسن بعده يسقط شهيدا، الحسين بعده يسقط شهيدا، زيد بعده يسقط شهيدا، وهكذا واحدا تلو الآخر. ما الذي حصل إن لم يكن في هذا ما يدل على أنه وقع انحراف خطير؟ فلا أدري ما هو الشيء الذي يمكن أن يدل بعدها. طبعا هذا يدلنا على الواقع والانحراف الخطير الذي بدأ في ذلك الزمان. ثم ذكر دلالة ذلك القتل على الانحراف عن القرآن الكريم، فقال: الذي يتأمل كتاب الله يجده يأمر الأمة، يأمر المسلمين أن يكونوا مع الصادقين. فلماذا أصبح الصادقون يتساقطون واحدة تلو الآخر؟ ولماذا أصبحت تلك الأمة التي خوطبت بأن تكون مع الصادقين تعتدي على هؤلاء؟ في نفس الوقت التفوا مع الكاذبين، يسقط علي شهيدا وتلتف الأمة بعده رغبة أو رهبة تحت راية معاوية وفي صف معاوية، ويفرح الناس. طبعا يقولون ذلك يعني بعد فترة عام الجماعة، أي جماعة هذه؟ يسقط فيها الصالحون ثم يتولى المنحرفون، ويصبح ذلك الانقلاب الخطير، تلك الثورة المضادة، يعتبرونها عاما للجماعة ويفرحون بها. ثم ذكر عن بداية الانحراف، تحدث عن بداية الانحراف، فقال: هل كان ذلك الانحراف وليد تلك اللحظة؟ وليد، طبعا هذا العميق الذي يفكر بتفكير عميق، هل بدأ بتلك اللحظة؟ يقول: ذلك وليد الشهر الذي سقط فيه الإمام علي، هل كان ذلك وليد ذلك الشهر الذي سقط فيه الإمام علي صلوات الله عليه شهيدا؟ يقول: لا، إنه الانحراف الذي بدأ، والذي يرى البعض بل ربما الكثير يرون في تلك البداية وكأنها بداية لا تشكل أي خطورة. يقول: لكن شاعرا كالهب المرهف الحس عالي الوعي راسخ الإيمان يمتلك قدرة على استقراء الأحداث وتسلسل تبعاتها، يقول في كلمة صريحة في بيت صريح: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. يعني ذلك اليوم الذي عزل فيه الإمام علي، الذي استبدل فيه نص الولاية بالنصوص التي أرادوها، حين ذلك كل المصائب حصلت بعد ذلك نتيجة ذلك الإعراض، مثل ما حصل لآدم عليه السلام من أكله من الشجرة وأنزل من الأرض. كذلك الأمة عندما تركت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وتركت بلاغه الذي جمع له كل الناس وأرشد إليه القرآن الكريم، حين ذلك طبعا كل المصائب حصلت بعد ذلك. ثم دعا إلى أخذ العبر من ذلك الاستشهاد، فقال: عندما نرى الإمام علي صلوات الله عليه يسقط شهيدا، لا يكفي أن نحزن، لا يكفي أن نبكي، لا يكفي أن نتألم، بل لا بد أن نأخذ العبرة، أن نتساءل لماذا نرى الصادقين يسقطون شهداء داخل هذه الأمة، ولماذا رأينا فيما بعد وعلى امتداد التاريخ الكاذبين الظالمين الطغاة المحرفين للدين المنتهكين لحرمات الله هم من يحكمون هذه الأمة، وباسم رسالة هذه الأمة الإسلام، وباسم نبي هذه الأمة أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين، يسمونهم هكذا بهذه التسميات وعناوين من هذه، سنظل نحزن نحن وغيرنا، ونظل نبكي نحن وغيرنا ما لم تكن نظرتنا للأحداث على هذا النحو، وسنظل نشاهد الأحداث المريرة إذا اكتفينا فقط قال بالبكاء، ونتألم لحاج بعينه إذا لم نأخذ العبر ولم نستفد وننهض. يقول: دون أن نأخذ العبر، دون أن نأخذ الدروس، إن هذا يعتبر خللا كبيرا. ثم ذكر أن الدرس الأعظم المرتبط بأمثال تلك المآسي هو ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية حتى يميز الصادقون عن غيرهم، وبكل جرأة، فقال: لا يمكن للأمة أن تعرف كيف ترسم طريقها، لا يمكن للأمة أن تعرف كيف تسلك المنهج الذي تمثل في سلوكه الالتفاف، الذي تمثل في سلوكه الالتفاف مع الصادقين، الانضواء تحت رايات أعلام الدين، لابد من استقراء الأحداث، لابد من معرفة الأسباب، لابد من معرفة الخلفيات. ثم ذكر علاقة ما حصل في السقيفة بتلك المآسي جميعا، فقال: هذه قضية ليست جديدة، نحن عندما نربط سقوط الإمام علي عليه السلام بحادثة السقيفة على الرغم من قربها فليست قضية مستبعدة. فنحن اليوم نسمع اليوم من يقولون عن اليهود إن الذي جعل اليهود على هذا النحو يتعاملون مع الأمة بهذه القسوة وثقافتهم، تأثر بثقافتهم، تلك الثقافة التي عمرها قرون طويلة قد لا تقل عن 3000 سنة، ومع ذلك أثرت فيهم. قال: عندما تسمع محللين من هذا النوع يقولون لك إن تلك الثقافة قبل قرون من الزمن هي التي جعلت اليهود على هذا النحو في نظرتهم للبشرية، في تعاملهم مع الأمم، تنزوائهم على أنفسهم بأرواح شريرة بقسوة بالغة بنظرة ملؤها الحقد والكراهية للبشر وبالذات للمسلمين، إنما ذلك نتيجة انحراف حدث قبل قرون، ومع ذلك ينسبون إليه ذلك الأمر. قال فلماذا نستبعد نحن نستبعد السقيفة أن يكون لها تأثير في قتل الإمام علي مع أن الفترة كانت قريبة جدا؟ يقول عن اليهود: لأن ما هم عليه الآن ليس امتداد لشريعة موسى في أصلها، في جوهرها، في حقيقتها، ولا تطبيق لشريعة عيسى بالنسبة للمسيحيين في أصلها وجوهرها وحقيقتها وما تدعو إليه. لا يمكن لدين من أديان الله سبحانه وتعالى أن يكون أثره في أمة من الأمم على هذا النحو الذي نرى عليه اليهود اليوم. يقول إذن فالكل متفقون، بل لقد سمعنا بعض المحللين من قساوس المسيحيين يقولون إنما جعل المسيحيين على هذا النحو هو تأثر بثقافة يهودية اخترقت صفوف المسيحيين. فقال لدينا مسيحي، يعني هذا الشخص قال لدينا مسيحيين يهود، وأنتم عندكم قال مسلمين يهود، لكنكم لا تجرؤون على أن تقولوا هذا. فكما لدينا مسيحيين يهود أنتم لديكم أيضا مسلمين يهود، لأن اليهود اشتغلوا عملوا في الخطين داخل المسيحيين من قبل وداخل هذه الأمة، وما زالوا يعملون على هذا النحو إلى اليوم. ولهذا القرآن الكريم يذكر بني إسرائيل باعتبار أن عداوتهم ستسري لهذه الأمة، ما فعلوه في أديانهم سيؤثر أيضا في هذه الأمة. ثم ذكر أساس الانحراف فقال بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب نحن نجيب على تساؤل أو نطرح تساؤل: لماذا استشهد علي؟ لماذا قتل علي عليه السلام على هذا النحو في المسجد في شهر رمضان في ليلة القدر بسيف محسوب على المسلمين، رجل محسوب على هذه الأمة، وبمؤامرة شخص حكم فيما بعد هذه الأمة؟ إنه الانحراف السابق، الانحراف الذي أدى إلى ماذا؟ على الرغم من تأكيدات رسول الله صلى الله عليه وآله، لأولئك الذين كانوا على يقين من صدقه، كانوا على يقين من نبوته، كانوا على يقين من حرصه على المؤمنين، كانوا على يقين من حرصه على هداية هذه الأمة وأن لا ترتد هذه الأمة وأن لا يسيطر الضلال على هذه الأمة. فقد قال لهم صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقال لهم أيضا: وقال للناس جميعا من بعدهم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والإمام علي عليه السلام هو رأس أهل البيت، هو رأس العترة الطاهرة، هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر علاقة الانحراف عن القرآن بالانحراف عن الإمام علي، فقال فلنأتي إلى حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، حتى يتجلى لنا أن تلك الانزلاقة التي يراها البعض لم تشكل خطورة على الإسلام والمسلمين، أنها في واقعها كانت على هذا النحو. نحن متأكدون والمسلمون جميعا يعرفون أن الإمام علي عليه السلام أقصي، أزيح، أبعد عن المقام الذي اختصه به رسول الله صلى الله عليه وآله، وحل محله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعندما نرى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، فعندما يقصى على علي على جنب فبالتأكيد أن القرآن أقصي معه أيضا، لأنه قرين القرآن. لا يمكن أن تتصور أن أحدا من الناس بإمكانه أن يقصي عليا جانبا ويبقى القرآن يعمل ويبقى القرآن حيا ويبقى هو مطبقا للقرآن ويبقى على منهجية القرآن، لا يمكن ذلك. لو قلنا ذلك لكنا مكذبين بهذه المقارنة المؤكدة الصريحة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المتواتر المعروف عند الجميع: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وعندما يقصى علي ففي الواقع أقصي القرآن معه جنبا معه على جنب، أليس هذا انحراف خطير؟ ثم ذكر النتائج المترتبة على ذلك الانحراف فقال: لذا كان طبيعيا بعد ذلك الانحراف أن نرى العظماء أعلام الدين الصادقين يسقطون واحدا تلو الآخر داخل هذه الأمة، ونرى الكاذبين المنحرفين هم من يلوها أمر هذه الأمة، هم من يتحكمون في شؤون هذه الأمة، هم من بعد تحكموا في الدين فقدموه بشكل آخر. يصبح هذا طبيعيا أن ترى معاوية يحكم البلاد الإسلامية بعد أن رأيت أمير المؤمنين قارين القرآن سقط شهيدا في محرابه، لأنه لولا أبو بكر لما كان عمر، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية. هذا شيء مؤكد لا شك فيه. طبعا هذا كله دروس للأمة حتى تعود إلى وعيها، حتى لا تنظر إلى تلك الرموز أو تلك الخطوط الحمراء التي وضعتها، لأن المحك والقرآن اليهود الذين واجهوا المسيح عليه السلام لأنهم وضعوا خطوطا حمراء. وهكذا كيف نضع خطوط حمراء أمام القرآن، أمام البحث عن الحقائق؟ الله تعالى يدعونا إلى التحري، يدعونا إلى البحث إلى الحقيقة، على الحقيقة. فإذا وضعنا رموزا تحول بيننا وبين الوصول إلى الحقيقة، هنا تقع الطامة وهنا يقع الانحراف. والحمد لله رب العالمين.